المختصر المفيد أنا وأنا عنك بعيد ذا الألحان يزيد وتقيد جوايا فجأة نار وما تقربني ليك الدنيا بتحلى بيك بالغالي أنا مشتريك وعامل لك مليون اعتبار بالمختصر بالمختصر المفيد أنا وأنا عنك بعيد ذا الألحان يزيد وتقيد جوايا فجأة نار وأما تقربني ليك الدنيا بتحلى بيك بالغالي أنا مشتريك وأعمل لك مليون اعتبار سحر وجمال عدوا فاقوا الخيال مش لاقي كلام يتقال عليك علشان مالكش زي كان احلى معدوقك واحلى نصيب هواك ده منايا اعيش معاك سنين عمري وحالي جاي فعليك سحر وجمال عدوا فاقوا الخيال مش لاقي كلام يتقال عليك علشان مالكش زي كان سنين عمري بحالي جاية اللي واخد اهتمامي نسيتني الناس والأسامي تستاهل شوقي وغرامي وبجدارة وبجدارة دايب في عيونك أنا ولا ليا خلاص عن حبك غنى ده أنا قلبي بيستناك أنا هنا رهن الإشارة الإشارة وبالمختصر المفيد أنا وأنا عنك بعيد ذا الألحان